السلام عليكم. هل يحق للرجل أن يهجر زوجته أو أن يزهد بها؟ ثم هل يحق للرجل أن يغار على زوجته؟ ما حدود هذه الغيرة؟ وما هو المحمود منها وما هو المذموم؟ ثم ما حكم الإسلام في إفشاء الأسرار الزوجية؟ هل يحق للرجل أن يكلف زوجته فوق طاقتها؟ تابعوا هذه الباقة من حقوق الزوجة على زوجها من خلال هذا اللقاء مع الدرر الشرعية. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر، وما زلنا في القيم التي يضعها الإسلام للتعامل بين الزوجين، ونحن في حقوق الزوجة على زوجها. واليوم ننتقل بعون الله تعالى إلى الحق الثالث بعد أن بينا الحق الأول وهو حق النفقة، والثاني وهو حق المعاشرة بالمعروف. ننتقل إلى الحق الثالث، وقبل ذلك يسعدنا أن نرحب بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله أستاذنا الكريم، واسمحوا لي أن نبدأ بالحق الثالث الذي أعددناه لهذه اللقاءات، ومن حق الزوجة على زوجها أن يحسن توجيهها وأن يرعى دينها. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف للرجل أن يرعى دين زوجته؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أخي الكريم، الإنسان أحيانا تكون عنده زوجة صالحة تخدمه، تطبخ له، تغسل ثيابه، ترعى شؤونه، وقد لا ينتبه إلى مستوى دينها. مصلحته محققة كما ينبغي، يعني هي سدت الفراغ الذي هو يطمح إليه في الدنيا. لكن يا ترى هل تساءل الزوج مع نفسه كيف المستوى التي هي عليه زوجتي من حيث الدين؟ هل تعرف الله معرفة تحملها على طاعته؟ هل هي ورعة؟ كيف تتعامل مع ربها؟ فالذي يؤثر من زوجته مصلحته أنا أرى أنه قصر بحقها، وكأنها تحاسبه يوم القيامة. يعني أذكر نص، يعني إنسان يقول يوم القيامة: يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، أنه أساء إليه. فهذه الزوجة التي غفلت عن الله وحققت حقوق زوجها بالتمام والكمال وهو مرتاح معها، لكن لم ينتبه لدينها، كيف صلاتها، كيف صيامها، كيف طاعتها لربها، كيف ورعها، كيف خضوعها لمنهج الله، كيف محبتها لله. فهذه شركة حياتك، فكما أنت حققت هدفك المادي في العلاقة معها ينبغي أن تحقق لها الهدف الآخر. إذن حينما يهتم الزوج بإيمان زوجته، بصلاة زوجته، بطاعة زوجته لله، بإقبال زوجته على الله، هذا اهتمام في وفاء، وهذا أنا أراه أعلى درجة في الوفاء. كما أنك ترتاح حينما تطيع الله عز وجل، ينبغي أن تنقل إليها هذه الراحة بطاعة الله عز وجل. إذن أنا أقول لا بد من لقاء من حين لآخر حواري مع الزوجة، يعني يمتحن إيمانها، يرى بأي مستوى هي مع الله، يرى بأي مستوى هي في محبتها لله. أنا أقول لا بد من حوار في البيت، هذا الذي يأتي إلى البيت بساعة متأخرة ويغادر قبل استيقاظ الأولاد، هذا فقد أهليته للزواج. فأنا أقول الحوار أحيانا يكون على الطعام، نطرح موضوع في السهرة، فهناك من يقول لا بد من أن تنصت إلى زوجتك لثلاثين دقيقة في اليوم، تفهم فهمها للدين، فهمها للدار الآخرة، فهمها لحقيقة الحياة الدنيا، فهمها لطاعة الله. يعني أنا لا أتمنى على الزوج المؤمن أن يكتفي من زوجته بتحقيق واجباتها الزوجية، بل أتمنى على الأخ الكريم المشاهد المؤمن أن يرعى مصالحها الأخروية. لذلك الآية تقول، وهي أصل في هذا الموضوع، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني مثلا خرجت إلى الشرفة بثياب لا تليق بإيمانها، غير منضبطة للثياب، فأنت ينبغي أن تنتبه لهذه الناحية. رأيتها لم تصلي العصر مثلا، رأيتها لا تقرأ القرآن كل يوم، فأنت حينما تضع لنفسك منهجا في العلاقة مع الله، أتمنى على كل زوج مؤمن أن يعاين هذا المنهج من حيث تطبيق زوجته له، هذا من مما يكمل العلاقة الزوجية. يعني هي الحقيقة أكبر عطاء للزوجة أن تصلها بالله. لذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أدق ما قرأت عن القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد إلا الله. يا ترى هذه الزوجة هل قلبها سليم؟ هل لها أفكار تتناقض مع الشرع؟ هل لها طموحات لا ترضي الله عز وجل؟ فهذا أنت المصلحة تحققت، الحاجات مؤمنة، هي تروق لك منظرا ومعاملة وخدمة، لكن هل يروق لك دينها، إيمانها، طاعتها لله، إقبالها على الله؟ أنا أرى أن أعلى درجة في الوفاء الزوجي أن تنهض بها إلى الله، أعلى درجة في الوفاء الزوجي أن تنهض بها إلى الله وأن تحملها على طاعة الله. والحقيقة إن ذكرنا الزوجة بآلاء الله كي تعظم الله، وإن ذكرنا الزوجة ببلاء الله كي تخشى الله، ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، وإن ذكرنا الزوجة بنعم الله كي تحب الله، فلا بد من أن نحب الله وأن نخشاه وأن نعظم أمره. أستاذنا الفاضل، وكأني بكم توجهون الأزواج أيضا في هذا الكلام الطيب إلى أن يكون هو أولا في مرتبة علمية وسلوكية تحمله على أن يكون عند يعني واجبه في رعاية دين زوجته. إن هذا الكلام له تعبير دقيق، فاقد الشيء لا يعطيه. يعني أنا كيف أوجه زوجتي وأنا لم أتأكد من عقيدتي؟ كيف أوجه زوجتي وأنا لست منضبطا في طاعتي لله؟ فأنا أقول لمجرد أن تعقد عقد القران أنت مسؤول عن أخلاق زوجتك وعن دينها وعن علاقتها بربها. الأبو الزواج مسؤولية كبيرة، والإنسان إذا أراد أن يعيش كعامة الناس قضية انتهت، أما إذا أراد أن يكون مؤمنا وأن يرقى عند الله في أعلى عليين، يجب أن هذه المرأة التي هي شريكة حياته ينبغي أن ينصحها بمعرفة الله عز وجل. أستاذنا الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسم صورة رائعة للعلاقة الزوجية في طاعة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهذا يدل على التكامل في طاعة الله عز وجل. والله أنا أتمنى أن أوضح هذه الفكرة. حينما تذكرك الزوجة بالصلاة ينبغي أن تشكرها وأن تشجعها على أن تعيد الكرة، وحينما يذكر الزوج امرأته بالصلاة لعله فاتك هذا الفرض، فهي بالحقيقة ينبغي أن تحترمه كثيرا، لأنه حينما تكون الأمور المادية محققة بقي الأمور الأخرى، والإنسان أمامه حياة أبدية. فحينما يأتي الزوج مذكرا والزوجة مذكرة، يعني هناك في نوع من التواصي بالمعروف، في فعل مشاركة. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم، سعدنا بالتواصل معكم في هذا اللقاء الطيب، ويسعدنا أن تبقوا معنا بعد فاصل قصير، نعود بعده إليكم لنتابع الحديث عن حقوق الزوجة على زوجها، فلا تذهبوا بعيدا. درار بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. درار بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لنتابع الحديث عن حقوق الزوجة مع فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. أستاذنا الكريم، انتهينا من حقوق ثلاثة وننتقل إلى الحق الرابع، وهو يعني حق قد يستغربه البعض ويظن أن الزينة خاصة بالمرأة. يقول الفقهاء من حق الزوجة على زوجها أن يتزين له كما تتزين له، وهذا يعني قول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، إنهن يحببن منكم ما تحبون منهن فتزينوا لهن. هل للرجل أن يتزين لزوجته في بيته؟ والله هذا من السنة. نعم. هو لماذا يتمنى أن تكون بوضع مقبول ووضع أنيق؟ هذه حاجة عند الزوج. لماذا أنت تشعر بهذه الحاجة أيها الزوج وتنسى أن زوجتك إنسان تحب ما تحب وتكره ما تكره؟ فلذلك البطولة كما أنه يتمنى من زوجته أن تتزين له لتكون هذه الزينة أغض لبصره عن غيرها، كذلك هو ينبغي أن يكون بمظهر مقبول أو أنيق كي تسعد به ولا تفكر في غيره. أحيانا في خيانة نفسية، هي لا تفعل شيئا بس تتمنى أن يكون زوجها كهذا القريب مثلا، لطيف بالمعاملة. فأنا أقول دائما المظهر الحسن شيء ضروري. أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. الحقيقة أنه الدين مرتبط بأشياء كثيرة. أنا أقول دائما الدين مثل مثلث مقسم لأربع أقسام، في قسم عقائد هي الأصل، في قسم عبادات، في قسم معاملات، في قسم أذواق. فكما أن الزوج يتمنى أن يرى امرأته بأجمل حال، بثيابها وعنايتها بوزنها ورشاقتها وتجملها، هي إنسان كمان تتمنى أن يكون زوجها موضع بصرها، موضع تقديرها، موضع إعجابها. فالحقيقة البطولة ألا تستأثر بالحقوق وحدك، كما أن لك حقا عليها هي لها حقا عليك، هي لها حق عليك، هذا شيء طبيعي جدا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهي البطولة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والمعروف الفطر السليمة ما عرفه الإنسان أصلا. نعم. جزاكم الله خيرا. أريد أن أنتقل إلى الحق الخامس لعلنا وصلنا، يسميه الفقهاء حق الغيرة. حقيقة بعض النساء يعني يريدن من أزواجهن أن يغار عليهن، والبعض يتململن من شدة غيرة الزوج، يعني هناك غيرة مرضية وهناك غيرة محمودة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على غيرة سعد، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهل يعني يغار الزوج على زوجته، وإلى أي مستوى؟ يعني هو بادئ ذي بدأ، الفضيلة وسط بين طرفين. يعني لو أخذنا مثل القوة، ففي تهور وفي جبن، في إسراف وفي بخل، فالفضيلة دائما وسط بين طرفين، هي حقيقة دقيقة جدا. وأساسا أحد علماء النفس ببعض البلاد رسم منعكس اسمه منعكس جوس، يعني 90% من البشر بمستوى متوسط، خمسة تفوق وخمسة تخلف. فهو الإنسان حينما يكون في كل علاقاته وسطي معناه هو صح، يتحرك وفق منهج صحيح. فإذا الغيرة بلا سبب، بلا مؤشر، بلا خطأ مرتكب من قبل الزوجة ما لا معنى. غيرة فيها تعنت وفيها ظلم للزوجة، أما إذا في سبب يجب أن يتابع الأمر. يعني هي تتكلم بالهاتف فلما دخل أغلقت الهاتف، أنا في مشكلة، فهذا مؤشر. لكن بلا مؤشر ينبغي ألا يكون هناك غيرة مرضية. والحقيقة الغيرة درسنا بعلم النفس كل إنسان معه جميع الأمراض النفسية بحد معتدل، فإذا زادت عن حدها المعتدل أصبحت مرضا نفسيا، وإذا قلت عن حدها الأدنى أصبحت لا مبالاة. فأنا أقول الغيرة ضرورية، ينبغي أن يغار عليها وأن تغار عليه. لكن مثلا إلى زوج مؤمن طاهر يطلب العلم، له مرجع ديني، مين كنت مع مين كنت اليوم من النساء؟ شو الكلام هذا؟ هذا كلام غير معقول. هذا ما في مؤشر ولا في سبب أن أسأل سؤال ينم عن عدم معرفتي بزوجتي. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. أريد أن أنتقل إلى حق آخر وهو حق مهم جدا، وهو عدم إفشاء الأسرار الزوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يعني في أخلاق الإسلام ينبغي أن يكون الستر بين الزوجين، كيف نفهم ذلك؟ والحقيقة أحيانا استخدم كلمة مروءة، والكلمة مروءة دقيقة جدا، كل الخصال الذميمة ضغطت في كلمة مروءة. هذا من قلة المروءة، كل الخصال الحميدة، كل الصفات الذميمة الحميدة ضغطت في كلمة مروءة. تماما. وفي كلمات أخرى مضغوطة فيها اللؤم، مثلا البخيل لئيم والبخيل يكذب والبخيل هذا اللؤم. فلذلك الحين أنا حينما يعني أنتظر من زوجتي كل شيء وأنا لا أقدم لها شيئا، هذا في ظلم شديد. إذا كما أنني أغار عليها تغار علي. فالغيرة الطبيعية مقبولة وضرورية، أما الغيرة من دون سبب غيرة مرضية ينبغي أن يبتعد عنها الزوج والزوجة معا. نعم. إذن أن يهدك الستر الذي بين الزوجين هذا من شر الناس منزلة عند من الله. قلة المروءة. قلة مروءة. من قلة المروءة أن تفضح نفسك وكأن الناس يرونك ما تفعل. يعني في شيء اسمه حياء، الحياء هو من الإيمان. نعم. فالإنسان حينما لا يستحي من الله فقد جانبا من الإيمان كبيرا. يعني العلاقة الزوجية سر، وكيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. علاقة زوجية سر ومقدسة، فإذا ذكر الإنسان لأصدقائه علاقته الحميمة بزوجته فهذا من قلة المروءة والله. وإذا ذكرت المرأة لصديقاتها ما بين الزوجين من علاقات زوجية فقد هتكت السر الذي بينهما، هذا أيضا مما تفضلت به. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. أريد أن أنهي بالحق الأخير للزوجة على زوجها مما يسره الله لنا طبعا، وهو قالوا ألا يكلفها ما لا تطيق. نعم. يعني أن يكون التكليف ضمن المستطاع. نعم. كيف يكون تكليف الزوج لزوجته ضمن قدرتها وطاقتها؟ يعني هو دقيقة، إعطاء الأوامر سهل والمحاسبة أسهل، بس أنت ترى الأوامر معقولة، كلفت بكذا وكذا وكذا، هذا فوق طاقتها. فإذا أردت أن تطاع فأمر ما يستطاع. يعني بتكلفها بخدمة والدتك، بتكلفها بتفقد الموضوع الفلاني والفلاني والفلاني، وأن تعد الطعام وأن تنظف الأولاد، تكاليف فوق طاقتها. فإذا أردت أن تطاع فأمر ما يستطاع. وأنا أقول دائما يعني الزوج الحكيم بغض بصره عن أشياء كثيرة. يعني بيتجاوز تسع أشياء بيحاسب عن واحدة. أما المحاسبة الشديدة تسبب كراهية. والذي ينتقد دائما طبعا هو في عندي قاعدة أنا أساسية تقول ما من أحد أكبر من أن ينقد ولا من أحد أصغر من أن ينقد. يعني الابن الصغير ينتقد، فأنا إذا كان سمحت له تنتقد هي روح رياضية تسمى الآن روح موضوعية، فإذا سمحت لها أن تنتقد أنا أنتبه إلى بعض أخطائي التي تغيب عني، وإذا سمحت لي أن أنتقدها أيضا تتجنب هذه الأخطاء. ودائما أقول حينما ننسى أن ننتقد النقد الموضوعي البناء قد تتفاقم الأمور فيكون الطلاق. أما لو فرضنا هي آلمها منه هذه الكلمة، ذكرت له ذلك وآلمه منها هذه الكلمة فذكر لها ذلك، حلت المشكلة. لذلك لا تكليف لا معصية من دون تكليف ومن دون تبيان، والبيان يطرد الشيطان. جزاكم الله خيرا أستاذنا الفاضل وأحسن إليكم. إخوتي الكرام، ها قد انتهينا بفضل الله ورحمته من حقوق الزوجة على زوجها، لننتقل في اللقاء القادم إن شاء الله إلى حقوق الزوج على زوجته ليكون التكامل بين الزوجين. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، دهر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.